مجانبة الشرك والبراءة من أهله. وهنا مسألة أخرى كذلك يجب التنبيه عليها، مسألة من أجاز التحاكم إلى الطاغوت، من أجاز التحاكم إلى الطاغوت من أجل الدنيا. وقد تكلمت في هذه المسألة أكثر من مرة وقلت أنه من أجاز التحاكم إلى الطواغيت، أنه من أجاز التحاكم إلى الطاغوت إذا كان للضرورة من غير إكراه أو أجازها لعدم وجود حكم الله تعالى، هذا قد أجاز الشرك. وهذا ليس بمسلم. وأبو سليمان كان ينقل، أبو سليمان كان ينقل كلام لي بأنني لا أكفر من أجاز التحاكم إلى الطاغوت إذا كان للضرورة أو لعدم وجود حكم الله تعالى. وهذا الكلام الذي ينقله كان كلام قديم جدا، كنت أرى قديما بأنه من يجيز التحاكم إلى الطاغوت من أجل المال أو للضرورة، من أجل الضرورة أو لعدم وجود حكم الله تعالى، أنه يكفر إذا أقيمت، إذا بين له، إذا بين له حقة المسألة فإن أصر يكفر. وهذا كلام قديم، وكنت تكلمت في أكثر من مرة مؤخرا بأن عن أبي بصير، عن أبي بصير وعن حامد العلي بأنهم يجيزون التحاكم إلى الطاغوت لعدم وجود حكم الله تعالى، وقلت هؤلاء كفار لأنهم أجازوا الشرك من غير إكراه ولعدم وجود الإكراه. أما من التبس عليه أمر الإكراه، يعني قال بأنه لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت إلا عند الإكراه ولكنه أخطأ في تحقيق الإكراه، فهذا هو الذي توقفت فيه. أما من أجاز الشرك كالتحاكم إلى الطاغوت من أجل الضرورة أو لعدم وجود حكم الله تعالى، فهذا حكمه حكم من أجاز الشرك من غير إكراه، كمن يجيز السجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله تعالى من غير إكراه، فكلاهما كافر. هناك كلام لحامد العلي، يعني لعل بعض الإخوة يقول أين ذكر حامد العلي هذه المسألة بأنه يجيز التحاكم إلى الطواغيت، وقد ذكرت في أكثر مرة أن له كلام عندما رفع قضية، رفع قضية ضد أمريكا إلى هيئة الأمم المتحدة، ونقل لي بعض الأخوة ممن قابله، ممن قابل بعض تلاميذه، قالوا نعم هو يجيز ذلك ويفتي لنا بذلك. ونزلت فتوى جديدة، نزلت فتوى، فتوى جديدة لحامد العلي موجودة في موضع، موقع حامد العلي، فتوى جديدة، وموضوع هذه الفتوى حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية واللجوء إلى جمعيات حقوق الإنسان لرفع الظلم واسترداد الحق وتحقيق العدالة. هذا عنوان هذه الفتوى أو السؤال فيها. السؤال حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية واللجوء إلى جمعيات حقوق الإنسان لرفع الظلم واسترداد الحق وتحقيق العدالة. فقال في فتوى نعم يجوز للمسلم، هذا كلام حامد العلي في موقعه، قال يجوز للمسلم إن رجا أن يدفع الظلم عن نفسه ويرفع الضرر ويسترد حقوقه، حقوقه أن يتحاكم إلى جهات لا تحكم بالشريعة، وأن يستفيد من أعراف، من أعراف وضعها غير المسلمين إن كانت توافق الحق وتحقق العدالة، إن لم يجد محاكم أو جهات تحكم بالشريعة يسترد بها حقه ويدفع عن نفسه الأذى والضرر. هذا هذه مجمل، هذه مجمل فتوى حامد العلي. ثم ذكر أدلته في هذه المسألة، وهذه الأدلة التي ذكرها كلها رددنا عليها في الرد على أبي محمد، الرد على شبهة أبي محمد في رسالة الرد على شبهة أبي محمد، كل هذه الاحتجاجات والحجج التي ذكرها